من فوائدها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم مبين لكل ما أنذر به، لأن معنى مبين لا هذا كلام المؤلف، لكن نحن ذكرنا معنى آخر. نعم مظهر، مظهر للحق والوحي الذي جاء به. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يكون في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شيء مجهول أبدا، بل كل ما جاء به فهو بين، لكن الجهل أمر نسبي، قد يكون المجهول شيئا معينا لبعض الناس وهو بين معلوم لأناس آخرين. ومن ثم قال تعالى: قال ربك للملائكة، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات الكلام لله عز وجل لقوله: قال ربك للملائكة إني خالق، وإثبات أن كلامه بصوت مسموع تسمعه الملائكة في هذه القصة، وإثبات أنه بحرف أي بحروف متتابعة يتبع بعضها بعضا لقوله: إني خالق بشرا من طين. وكل هذا تأييد لمذهب أهل السنة والجماعة. وفي أيضا إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته، حيث ذكر هذا القول في وقت معين. وفي هذا رد على مذهب من سوى أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الخلق لله وأنه متعلق بمشيئته كقول: إني خالق بشر أي سأخلقه. ومن فوائدها إثبات أن أصل بني آدم هو الطين، ولهذا جاءت طبائع بني آدم وألوان بني آدم جاءت كاختلاف الأرض، مختلفة كاختلاف الأرض أو كاختلاف تربة الأرض، فيها السهل واللين والأحمر والأبيض والأسود والحدن والصعب. نعم، لأنهم خلقوا من هذه التربة فصار اختلافهم في اختلاف الأصل الذي خلقوا منه. وفي إثبات أنهم أن بني آدم خلقوا من الطين، وفي آية أخرى أنهم خلقوا من تراب، وفي آية ثالثة من صلصال كالفخار. ولا منافاة بين هذه الأشياء أو بين هذه الآيات، لأن التراب أصل الطين والطين أصل الصلصال الذي كالفخار، فإنه تراب يضاف إليه ما يكون طينا يمكث مدة ثم يتحجر فيكون صلصالا. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى لقوله: فإذا سويته، وأن أفعاله تتعلق بمشيئته، لأن إذا شرطية تفيد المستقبل. ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى أتم خلق آدم وسواه كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن فوائدها تشريف الروح التي نفخت في آدم بقوله: ونفخت فيه من روحي. وهذا تشريف من وجهين: الوجه الأول أن الله هو الذي نفخ ولم يأمر أحدا من الملائكة بنفسها، والثاني أن الله أضاف هذه الروح إلى نفسه المقدسة. ومن فوائد الآية أن العبادة طاعة الله على أي موش كانت، حتى وإن كانت محرمة في وقت من الأوقات، لقوله فقائم له ساجدين، والسجود إلى الشرك. لكن لما أمر الله به صار طاعة، وصار الاستكبار عنه كفرا. ومن فائد هذه الآيات جواز تعليق الأمر بالشر، لقوله فإذا خولته، ويتفرع على هذا أنه إذا جاز تعليق الأمر بالشر فإن المأمور به أيضا يمكن أن ينفر فيه الشر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير وقد اشتكت إليه عند إرادة الحج، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. ومن فائدة هذه الآيات أن الملائكة له عقول، يصح توجيه الخطاب إليهم واعتمارهم لقوله فقالوا لهم ساجدين، ثم قال فسجد الملائكة. ومن فوائد هذه الآيات أن الملائكة كلهم سجدوا، وظهرها أن الملائكة سجدوا للذين في السماء الدنيا والذين في الثانية والذين في الثالثة والذين في الرابعة، لأن الآية عامة مؤكد عمومها بإيش؟ بمؤكدين. ومن فوائد الآيات الكريمة جواز توجه الخطاب إلى العموم وإن كان فيهم من غير الجنس، لقوله إلا إبليس، فإن إبليس بلا شك من غير الملائكة أصلا ونهاية، لكنه كان فيهم فصح أن يتوجه الخطاب إليه. وهذا ظاهر، لو أنك أمرت أحدا جماعة بالسجود وفيهم من ليس منهم لكنه على صفتهم ويعمل بعملهم فتخلف، فلا بد أن تلومه لأن الخطاب موجه للجميع. ومن فوائد هذه الآيات أن الاسم قد يحمل معنى المسمى، لأن إبليس يبدو أنه اسم عربي من الإبلاء، لأنه آية من رحمة الله عز وجل. ومن فائد هذه الآيات ذم الاستكبار عن أمر الله بقوله استكبر. ومنها أي من فوائد هذه الآيات أن الاستكبار عن أمر الله كفر، لقوله وكان من الكافرين، يعني كان باستكباره من الكافرين. وفرع على بعض العلماء على هذا أن تارك الصلاة يكون كافرا، لأنه إذا كان إبليس كفر بترك سجدة فما بالك بالذي يسرق سجدات وركوعات وقيام وقعود. نعم، وهذا ليس بجائز، يعني أن الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة ليس بجائز. ومن فوائد هذه الآيات توبيخ إبليس بترك السجود لمن شرفه الله عز وجل وأمر بالسجود له، لقوله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. ومن فوائدها أن كلام الله تعالى يتعلق بمشيئته، حيث صدر هذا القول بعد استكبار إبليس وترك السجود. ومن فوائدها إثبات الخلق لله كقوله لما خلق. ومن فوائدها إثبات اليدين لله لقوله بيدي، وهذه صيغة شتمية تفيد أن لله تعالى يدين اثنتين وهو خيارك. ومن فوائدها شرف آدم من حيث إن الله خلقه بيديه وفضله على غيره بهذا. إلا أن أهل العلم يقولون إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل التعطيل الذين قالوا إن المراد باليد النعمة والقوة، وذلك أن النعمة أو القوة لا تأتي بصورة التبنية، لأن صورة التبنية تدل على الحصر، وقوة الله غير محصورة، ونعمه أيضا غير محصورة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصورة. ومن فوائد هذه الآية وأخص هذه الآية أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين، لأنها أضافها لنفسه، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه، فكما أن ذات الله المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته. ومن فائد هذه الآيات استعمال الحفر أو السبر كما يقولون السبر والتقسيم في المناظرة والمجادلة، لقوله أستغفر أم كنت من العالين، وقد سبق تفسيره بأن المعنى هل أنت استكبرت في نفسك وأنت لست أهلا للعلوم، أو كنت عاليا في أصلك حتى تمتنع عن السجود. ومن فائد هذه الآيات ضم الاستكبار، لأن الاستفهام في قولها استكبر للتوبيخ، ومن فوائدها تنزيل الأشياء منازلها لقوله أم كنت من العالم، لأن العالم إذا كان عالم على غيره فإنه لا يمكن أن ينزل حتى يكون أنزل من غيره، بل كل أحد ينزل في منزلته. ومن فائد هذه الآيات بيان الدعوة الكاذبة التي ادعاها إبليس في قوله قال أنا خير منه. ومن فائدها أن الإنسان قد يعمى عن الحق فيستدل بما هو عليه يظن أنه له، لقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن فوائد هذه الآية أن من قدم العقل على السمع فإنما هو متبع لخطوات الشيطان، لأن الشيطان قدم ما يدعي أنه عقل على السمع فأخطأ في ذلك. فهكذا كل من قدم العقل على السمع سواء في العلميات وهي علم العقائد أو في العمليات فإنه مشابه لإبليس متبع لخطواته. واعلم أن كل بلية تقع من تحريف الكلم عن مواضعه والاستكبار عن عبادة الله وغير ذلك فأصلها من إبليس. ومن فوائد هذه الآية إقرار إبليس بأن الله هو الخالق لقول خلقتني وخلقته. ومن فوائدها أيضا أن إبليس كان قد أقر بانحطاط منزلته عن الربوبية لقول خلقتني، والمخلوق لا يمكن أن يكون ربا. ومن فوائدها أن إبليس أعلم بحقائق صفات الله من كثير من أهل التعطيل، فالذين فسروا اليد بالقوة هنا لو كان تفسيره صحيحا لقال إبليس يا ربي وأنا خلقتني بيديك لأن الله خلق إبليس بقوته كما خلق آدم، لكن إبليس فهم أن المراد باليد غير القوة، ولهذا لم ينقض فضيلة آدم بكونه خلق بيد الله. نعم. ومن فائدها أن الله أن إبليس في استكباره وإبائه صار مستحقا للطرد والإبعاد، ولهذا قيل له اخرج منها فإنك رجيم. ومن فائدها أن إبليس لما أخرج أبلغ لأنه مرجوم، والرجم زيادة على الطرد، كيف لا يعرف أخ؟ أيها الناعم أنا أشير عليك من سرور توضع. نعم. ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس ملعون لقوله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وفي آية أخرى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهل نقول إن اللعنة المطلقة في قوله وإن عليك اللعنة هي المقيدة في قوله هنا وإن عليك لعنتي، أو نقول إن اللعنة هناك أعم فعلى إبليس لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن نأخذ بالمطلق لأنه أعم، ويحتمل أن نحمل المطلق هناك على المقيد هنا. ومن فوائد هذه الآية أننا لا ندعو على إبليس باللعنة، لأنه قد استحق هذه اللعنة بأمر الله أو بخبر الله وإن عليك لعنتي، فلا حاجة أن تقول إبليس لعنه الله لأنه ملعون. وقد قال ابن القيم رحمه الله على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يتعاظم في نفسه إذا قيل تعف الشيطان، قال إن مثل ذلك إذا دعي عليه باللعنة والتقبيح وما أشبه ذلك فإنه يتعاظم في نفسه، يعني كأنه لم يقدر عليه ذلك، فإذا كان قد قدر عليه فلا حاجة إلى أن أدعو الله له به، ولكن أستعمل ما أمر الله به في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان الذي تفلت عليه في صلاته قال ألعنك بلعنة الله؟ فجوابها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيدها فقال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله فقيدها. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجزاء لقوله إلى يوم الدين، والدين هنا بمعنى الجزاء. ومن فوائد هذه الآيات أن الله أجاب طلب إبليس ودعاءه، لكن لا إلى يوم يبعثون بل إلى يوم الوقت المعلوم، ويوم الوقت المعلوم هو يوم الموت، يوم موت الناس حين ينفخ في الصور فيصعقون جميعا. ومن فوائد هذه الآيات أن الله قد يقدر أسباب الشر لحكمة، وذلك بإجابة دعاء إبليس أن ينذره الله إلى يوم الوقت المعلوم. وإبليس لا شك أنه مبدأ كل شر، ولكن الله تعالى أبقاه بحكمة عظيمة، لولا بقاء إبليس ما وجد عاقل في الأرض، وإذا انتفى العصيان صار الناس أمة واحدة، ولم يكن الإيمان مزية، ولم يكن جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولو كان الناس أمة واحدة لتعطلت كثير من شعائر الإسلام. فكان الحكمة في بقاء إبليس وفي بقاء ما يدعو إليه إبليس. ومن فوائد هذه الآيات معرفة إبليس بالله، حيث أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم تقولك بعزتك. ومن فوائدها أن من أسباب الإعانة أن يستعين الإنسان بما يناسب المقام من أسماء الله وصفاته، لأنه لم يقف بما أثرتك لأغوينهم، لو قال بما أثرتك لا ناسب المقام، لأنه يريد أن يتسلط، والسلطة لما فيها من الصفات إيش؟ العزة، يعني يناسبها من الصفات العزة دون المغفرة. ومن فوائد هذه الآية أو الآيات أن إبليس يعرف من صفات الله تعالى لقولك بعزتك. ومن فوائد هذه الآيات أن إبليس وعد متوسلا بعزة الله أن يغوي جميع بني آدم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من إبليس ووساوسه. فإذا قال قائل ما الذي يعلمني بوساوس إبليس؟ فالجواب سهل، كل شيء يأمرك بمنكر فهو من إبليس، وكل ما يثبطك عن الخير فهو من إبليس، فاحذر. فإذا وجدت من نفسك تأخرا في الخير فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا وجدت من نفسك أقداما على الشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ومن فوائد هذه الآيات مزية عباد الله المتقين، حيث سلموا من إغواء من إبليس. ومن فوائده أنه كل من كان لله أعبد كان أشد عصمة من الشيطان ووساوسه، لأنه استثنى من إغواء بني آدم، استثنى العباد المتقين. والمعلق من فوائد هذه الآيات أن قول الله تعالى كله حق، بقوله والحق أقول، وقدم المعمول لإفادة الحصر. ومن فوائدها أن كل ما قاله الله، أن كل ما قدره الله فهو حق، سواء كان ملائما للبشر أم غير ملائم. وجه ذلك أن كل شيء قدره الله فهو كائن بقوله كن، وكن قول. فإذا كان كل ما قاله الله حقا لازم أن يكون كل ما قراه حقا وهو كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك. ومن فوائد هذه الآيات أن الشيطان في جهنم، كقوله لأملأن جهنم منك. ومن فوائدها أن الله وعد جهنم بملئها. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر الشديد من أن يكون الإنسان من أهل جهنم، نعوذ بالله منها. وقد ثبت في الصحيحين أن جهنم لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. ومن فوائد هذه الآيات أن للشيطان أتباعا، لقوله وممن تبعك. فإذا قيل من أتباعه قيل المستكبرون عن عبادة الله، لأن أعظم ميزة يتميز بها الشيطان أنه مستكبر عن طاعة الله، فكل من استكبر حسن عن طاعة الله فإنه متبع للشيطان. ثم قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في هذه الآية من الفوائد أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم بأنه لا يسأل على الرسالة أجرا، يعني أجرا دنيويا، وأما أجر الآخرة فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه، لأنه هو الدال على الخير الآمر به. ولهذا منع ورثة الرسل من أن يرثوا شيئا من أموالهم خوفا من أن يقال إنما اكتسبه الرسل من أجل الرسالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ولا صدقة، صدقة يتعين. وأما قول الرافضة إنه بالنصر لا نورث ما تركنا صدقة فهذا تحريف، تحريف لفظي ومعنوي، وذلك لأن ما ترك صدقة لا يورث لا من الأنبياء ولا من غيره. لو أوصى الإنسان بشيء يجعل صدقة بعد موته نفذ ولم يورث، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. إلا أن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى اختيار الورثة. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أجرا على دعوة الخلق إلى الحق. وهل هذا خاص به أو عام له وللأمة؟ أي أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا عن تبليغ الشريعة؟ الجواب أنه متى وجب الإبلاغ حرم أخذ الأجر عليه، متى وجب الإبلاغ حرم أجر الأخذ عليه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا في مقابل قيامه بالواجب. أما إذا كان ليس بواجب فلا بأس أن يأخذ أجرا، لأنه يكون تطوعا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا قال: أنا لا أحبس نفسي، لا أحبس نفسي إلا بأجر، قلنا لا حرج ما دام الإبلاغ ليس واجبا. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن متى وجب تعليم القرآن على شخص فإن أخذه أجرة على هذا التعليم يكون حراما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من الوحي، لقوله: وما أنا من المتكلفين. ومن فوائدها الإشارة إلى أن من الناس من يتقول على الله فيدعي أنه رسول وليس كذلك، وحينئذ نقول: من ادعى الرسالة فإن جاء بآية تدل على صدقه فهو رسول، وإلا فليس برسول. هذا فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد النبي فمن ادعى الرسالة فهو كاذب، لأن الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى الرسالة أن الله أرسله بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مرتد عن الإسلام يجب قتله. ولا يرد على هذا أن عيسى ينزل في آخر الزمان. أيها الإخوة، نكمل بهذه المادة المختارة ما تبقى من هذا الشريط. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا واللبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا نقيرة. وقال ابن عباس: مخيلة غير مخيلة. نعم. كلوا واشربوا ولبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا نقيرة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما خطئت اثنتان ترق أو ما أخطأت. خطئت عندك؟ نعم. ما خطئت اثنتان ترق أو نقيرة. اللباس نوعان: لباس معنوي ولباس حسي، وقد أشار الله إليهما في قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا الحس الذي يواري السوآت هو اللباس الضروري الذي لا بد منه، والريش هو لباس الجمال والزينة الزائد على اللباس الضروري. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا هو اللباس المعنوي. والأصل في اللباس الحسي الأصل فيه الخلق، إلا ما قام الدليل على تحريمه لدخوله في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولأن الله أنكر على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأي إنسان يقول لنا هذا اللباس حرام، سواء كان في عينه أو في وصفه، فإننا نطالبه بالدليل. في عينه بأن يقول هذا النوع من اللباس حرام، في وصفه يعني شكل تفصيله أو تطريزه أو وشيه، فإننا نطالبه بالدليل. فإذا قال إنسان: الحرير حرام، نقول له: هات الدليل. فيأتي بالدليل على تحريم الحرير على الرجال. وإذا قال إنسان: الذهب حرام، لباس الذهب حرام، نقول: هات الدليل. وسيأتي بالدليل على أنه حرام على الرجال. وإذا قال إنسان: الفضة حرام، نقول: هذا الدليل. ولكن ليس فيها دليل، ليس فيه دليل على تحريم الفضة على وجه العموم. وإذا قال إنسان: المعادن الثمينة التي هي أثمن من الذهب والفضة لبسها حرام، قلنا: هذا الدليل. والأصل الحل في كل ما يلبس، سواء على بعض البدن أو على جميع البدن، إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين: أولهما الإسراف، والثاني النخيلة. فالإسراف مجاوزة الحد، وهو أمر نسبي، فقد يكون هذا الشيء إسرافا عند قوم أو مع رجل، ويكون عند آخرين ليس بإسراف، أو عند رجل آخر ليس بإسراف. فإذا لبس الفقير لباس الغني كان إسرافا، كان إسرافا، لأنه تجاوز الحد. فإن الله يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المخيلة أن يقصد الإنسان بذلك الخيلاء، يعني التكفؤ على الناس، وأن له ثيابا رفيعة، ومن ذلك أن يجر ثوبه خيلاء. فإذا قال إنسان: هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيلة؟ الجواب: لا، إذا كان لم يصل إلى حد الإسراف فليس داخلا في المخيلة، لأن بل هو بل إن الله جميل يحب الجمال. نعم. اي طيب انت يا احمد الا المعلق. نعم. اي ماذا تقول؟ يمكن تفيد الصدقه، يقول هل يكون فيها اسراف ومخيله؟ يمكن فيها مخيله بان يتصدق كثيرا ليرى، وكذلك الإسراف ربما يتصدق كثيرا وينقص ما يجب عليه من نفقات أهله. فإن صح هذا التوجيه فهو واضح، وإنما صرف فيقال قول في غير إسراف ولا مخيلة هذا عائد على ما سوى الصدقة. نعم. سأل أبي بكر رضي الله عنه قد يقال أنه يعلم أن أهله يرضون بذلك ولا يطالبونه بالواجب، والحق لهم، فإذا رضوا بذلك فلا حرج. نعم. إذا كان الإنسان يحتاج إلى دراهم التي فوق حاجته بزيادة. نعم. فليس هذا أشد. يعني باعتبار المعطى، باعتبار المعطى لا باعتبار المعطي. له وجه لكنه ليس إلى ذاك. نعم. نقف هو بأنه جاهل، بأنه جاهل، والواجب على المسلم إذا صح الحديث أن يسلم له. نقول هو جاهل، الجاهل جهلا أو جهل جهلان، جهل مركب وجهل بقي. فإذا كان هذا الإنسان من يعد من العلماء وأنكر ما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جاهل بلا شك. نعم. لا هذا ما في بدعة، الشيء المنصوص عليه ما يسمى بدعة. يعني مثل الزاني ما نقول إنك مبتدع، كل شيء نص الشارع عليه هو ما يسمى بدعة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يسألونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من در ثوبه خيلاء. نعم. لا ينظر إزالة قوله لا ينظر، لا ينظر الله، نظر نوعان، نظر رضا ورحمة، وهذا هو النبي في هذا الحديث، ونظر إدراك واطلاع، وهذا لا ينفع، لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره شيء، فلا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء فالله محيط به. لكن نظر الرضا والرحمة هذا ممتثل عمن جر ثوبه خيلا، وثوب هذا مفرد مضاف فيهم كل ما يلبس من قميص وسراويل وإزار. طيب نقول هو مسلح. نعم نقول هو مسلح. وهذا الحديث ما ترون له منطوق وله مفهوم، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن جره غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد، لكنه يأتي وعيد آخر وهو ما أسفل من الثعبين في النار. نعم. نعم نعم. من إيش؟ محرما. لا هذا ما يعد من الإسراف، لأنه وإنما يعد من الشيء من العمل المحرم، يعني من سوء التصرف والسفه. لأن الإسراف مجاوز في الحد وزيادة في الشيء. نعم نعم، لمن أراد أن يشربه، وأما من أراد أن يليقه. نعم ما في شيء، هذا هو الأفضل، وغمس لا شك أنه الأفضل، والأمر هنا للإرشاد لأجل أن نقابل الداء بالدواء. نعم اللبس حلال، هذا يدخل في ثوب في ثياب الشهرة، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبستين، لبس الشهرة ولبس الإسراء. فإذا أتى الإنسان بشيء يخالف عرف البلد ولكنه ليس محرما فإنه يدخل في ثياب الشهرة.